كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر الله أكبر إنه فكر وقدر فكيف قدر ثم قتل كيف تنظر ثم وبر ثم أرى ظرف قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي لا تبقي ولا تذر سأصليه سقر وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر سأصليه سقر وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر الله